إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصراع بين الحق والباطل، والحرب بين الهدى والضلال، لا تنطفئ جذوتها ولا تخمد جمرتها. الصراع بين الفضيلة والرذيلة، الصراع بين الكفر والإسلام قديم قديم. المسلمون إبان قوتهم بدينهم صرعوا كلما كان ماثلاً أمامهم من كفر وضلال ونحل باطلة. المسلمون اشتثوا بالحق الذي معهم، الباطلة الذي استقر في النفوس قرار ذات الرجع على ذات الصد. المسلمون مزقوا بنور الحق وبرهانه تلكم الضلالات التي غطت على العقول فأحكمت الغطاء. دين الإسلام العظيم قوم ما عوج في النفوس، دين الإسلام العظيم حرر العقول من ربقة الخرافة والدجل، دين الإسلام العظيم أصلح بالتوحيد ما أفسده الكفر والإلحاد. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض كالصفا. لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر إلا ما أشرب من هواه. لم يشهد المسلمون زمانا كمثل هذا الزمان في ضراوة أعدائهم وشدة عدوانهم على المسلمين، لم يشهدوا زماناً مثل هذا الزمان، زمان قد اجتمعت فيه قوى الشر كلها وتألفت جنوده عمدوا لذلك وجنحوا إليه بعدما اختبروا كثيرا من ضمائرنا وامتحنوا كثيرا من نفوسنا واشتروا كثيرا من ألسنتنا من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشتروهم وجعلوهم حربا على الإسلام وثوابته حربا على المسلمين وعقيدتهم حربا على كل ذلك ونصبوا الفخاخ والحبائل ووجدوا أسفا طريقا ممهودة إلى كثير من قلوب أبناء هذه الأمة إذ لم يجدوا عندها عسسا ولم يجدوا عند ثغورها جندا أعداء الله يريدون للأمة الضلال والانحراف عن عقيدتها الصافية عن عقيدتها النقية الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يشنون الإغارة تلو الإغارة على العقيدة الصافية على العقيدة النقية بدعوى التنصير تارة وبدعوى الإلحاد تارة وبدعوى الحلول والاتحاد تارات في زمان لم يشهد المسلمون مثله في الغربة والاغتراب في زمان لم يشهد المسلمون مثله في القعود عن الدعوة إلى الله في زمان لم يشهد المسلمون مثله في القعود عن الدعوة إلى الله جل وعلا قعود عن الدعوة إلى الله جل وعلا إلا من رحم ربك في مقابل هجمات شرسة وهجمات إعلامية قذرة وحسرتاه من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام إذا لم يغبر حائط عند وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار أئمة في الانحراف أئمة في الضلال أخرج ابن أبي عاصم في السنة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخوفوا ما أخاف عليكم بعدي من الدجال أئمة مضلين أئمة في الضلال أئمة في الانحراف أين نحن سادرون وأين يذهب بنا أين نحن ذاهبون ها هو قد اقترب رمضان وبدت دعايات الشر تدق طبولها وبدت تلمع شرها تعودنا في كل عام أن نرى ضلالا فنحاربه ونرى شرا فندافعه ولكن هذه المرة دعوة إلى الكفر والإلحاد دعوة إلى الحلول والاتحاد مسلسل الحلاج مسلسل الحلاج، كثير من المسلمين يرقبون، كثير من القنوات تتنافس في بثه ونشره. مسلسل الحلاج، والحلاج زنديق ملحد كافر بإجماع علماء هذه الأمة، ولكن ستخرجه الإذاعات في هذا العام على أنه زاهد عابد ذاكر مظلوم، وتنقلب الحقائق وتتغير الأمور. فهذا الإعلام الأجير قادر على أن يكذب ما تراه أنت وما أنت سامعه، فكيف لا يغير؟ وإذا لم ترى الحلاجة ولم تسمع عنه إلا الزندقة والكفر والإلحاد، ستنقلب الأمور وستتغير الأحوال، ويصير الزنديق ذاكرا عابدا، ويصير الكافر مسلما زاهدا في هذه السنوات الخداعات، يسعى لطمس الحق، يسعى لإبطال الحق وطمس الحقائق. الحلاج هو الحسين ابن منصور الحلاج، ولد بواسط وارتحل إلى بلدان كثيرة، ارتحل إلى الهند وتعلم فيها السحر، وله كتب في السحر تنسب إليه، وأظهر في زمانه الشعادة والحيل، وخدع به كثير من المسلمين في زمانه. الحلاج ادعى النبوة، وادعى بعد ذلك أنه هو الله، وأمر زوجة ابنه أن تسجد إليه، فقالت له: أسجد لغير الله؟ قال لها: إن في السماء إله وفي الأرض إله. الحلاج يقول بعقيدة الحلول والاتحاد، وأن كل ما تراه في الدنيا هو الله، حتى الخنزير والكلب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يلبس جبته ويقول: ليس في هذه الجبة إلا الله. ويقول شاعرهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في الكنيسة. هكذا كفرا وإلحادا وزندقة يقول الحلاج بعقيدة التناسخ، تناسخ الأرواح، وهي عقيدة المجوس والهندوس، عقيدة كفرية يرى أن أرواح الأنبياء قد انتقلت إلى طلابه وتلاميذه. يقول لطلابه: أنت نوح، وأنت موسى، وأنت محمد. هكذا كفرا وإلحادا وزندقة الحلاج يصرح أنه قد اعتقد جميع ما اعتقدته طوائف الكفر والإلحاد، جميع ما اعتقدته طوائف الكفر والإلحاد. يقول: عقد الخلائق في إلهنا عقائدا، وقد اعتقدت جميع ما اعتقدوه، أجمع العلماء على كفره وزندقته وإلحاده. وأمر القاضي أبو عمر محمد بن يوسف المالكي بقتله على الزندقة والإلحاد ببغداد سنة 939 من هجرة رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم بعد هذا كله سترى أن الإعلام الأجير سيلمعه ويقدمه إلى الجموع الهادرة من المسلمين على أنه هو الزاهد وأنه هو العابد وأنه هو الذاكر وأنه هو العالم الزاهد الورع. سترى أن الإعلام الأجير سيخفي عليك كثيرا من دجله وشعوذته وسحره وكفره وزندقته، ليجوز أمره على كثير من المسلمين هكذا في هذه السنوات الخداعات. أن نلقي الملامة على أعدائنا فحسب، فإن الشيء من معدنه لا يستغرب، ولكن نلقي الملامة أيضا على أنفسنا، على التفريط والإضاعة والإهمال. نلقي الملامة على أنفسنا إذ لم نأخذ بالجد والاجتهاد في دعوة عوام المسلمين إلى الخير وتحذيرهم من الشر. نلوم أنفسنا أيضا إذ انشغلنا بكثير من سفاسف الأمور عن كثير من معالي الأمور. نلوم أنفسنا أيضا إذ صارت الدعوة عند بعضهم محصورة في جدران المساجد ومن هو بداخلها ويرقبون هل قل الحضور أم زاد، يرقبون هل قل الحضور أم زاد، والعام في قارع الطريق والشارع والبيوت والقرى والفيافي تشتالهم شياطين الإنس في كل يوم إلى عقائدهم وضلالهم وزيغهم وإلحادهم وباطلهم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يترك مندوحة لأحد، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رسول الله يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية، رب مبلغ أوعى من سامع. رسول الله يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فما أحوجنا أن نتناصح وأن نأخذ بيد العوام وأن نأخذ بيد الناس إلى الحق والهدى، فما أحوجنا أن نتناصح وأن نأخذ بيد العوام والمسلمين إلى الحق والهدى. وأهل العلم على منهاج النبوة هم قائمون بهذا الواجب، واجب البيان والتحذير من أهل البدع والأهواء، يحملون ألسنة قوالة للحق وعقولا جوالة في ميدان الخير. على هذه الأمة إن كانت شاعرة بسوء حالها ومذلتها ومهانتها، عليها أن ترجع إلى المهيع الأحمد، نهج النبي أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تلزم كتاب ربها وسنة نبيها، ففيهما العزة والنجاة، ففيهما العزة والنجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أخرج الترمذي في الجامع من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: أو من قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنهم غثاء كغثاء السيل. أنزع الله المهابة من قلوب عدوكم، ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إن هذا الخطر الذي يداهم الأمة في عقيدتها تتسامع به الدنيا، تتسامع به الدنيا وتقشعر له الأبدان لخطره وعظيم أثره، قد تفشت دعاوى الإلحاد والتنصير وعقيدة الحلول والاتحاد في بلاد الإسلام، تفشت هذه الفاشية ولها دعاتها التي أتت عليهم بالهلكة والهلاك، وهي آتية على سامعيها إن لم ينكروها ويردوها بالحق ودين الحق. فيا أهل السنة، على منهاج النبوة، الله الله في الدعوة إلى الله، الله الله في الدعوة إلى الله. يا أهل السنة، على منهاج النبوة، كلكم على ثغر، كلكم على ثغر، فالله الله أن يؤتى الإسلام من ثغر أحدكم. يا أهل السنة، على منهاج النبوة، لا يشغلنكم عن عدوكم حماقة أحمق، ولا نعيق ناعق، ولا نهق ناهق، ولا صعلكة متصعلك يريد بالدعوة الدينار والدرهم وقد عقد لسانه بجيوب الغير. أنصح الجميع أن يصيحوا بأسماء أهل البدع والأهواء كالحلاج وابن الفارض وابن عربي، ولا يجمل هاهنا أن يقال: نظرة إلى ميسرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.